أنه كان لا يغبق قبلهما مالا ولا ولدا، وأحدهما تقرب إلى الله بخوفه من الله من فعل جريمة، حيث امتنع من فعل الزنا خوفا من الله ونحو ذلك. يقول فاتني العديد من الصلوات في الصغر، ولكني ولله الحمد منتظم الآن، ما حكم قضاء هذه الصلوات؟ يعني أنت يوم كنت صغير ما تدري أن الصلاة واجبة، أي إنسان ينشأ في مجتمع مسلم يعرف أن الصلاة واجبة، ليس كذلك؟ وكنت تاركا لها، وتركك لها بعد البلوغ يعتبر كفرا. فالإنسان الذي يكون بالغا عاقلا وهو لا يصلي يعتبر كافرا، لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وحينئذ فالذي يظهر لي أنه لا قضاء عليك، وإذا تبت فإن التوبة تجب ما قبلها، وعليك أن تكثر من صلوات النوافل وغير الصلوات لسائر أنواع القربات، مع المحافظة على الفرائض والواجبات، والحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وبهذه المناسبة أود أن أذكر كثيرا من أولياء الأمور الذين يتهاونون بتربية أولادهم على الصلاة. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. يؤمر الطفل من ذكر أو أنثى بالصلاة لسبع، وإذا أنه حصل منه تكاسل في أدائها بعد العاشرة أو في العاشرة فإنه يضرب، وهي لم تجب عليه إلى الآن، ليست واجبة، لكن لأجل أن يتعود عليها، فإذا أنه بلغ يشق عليه أن يترك الصلاة أو يؤخرها عن وقتها. بينما إذا كان لم يرد على هذا المفهوم فإنه سيستمر في إهمالها حتى يصل العشرين أو يتجاوزها، كما جاءني في مرة أن رجلا لم يصلي إلا بعد الثلاثين، وهذا بلا شك خسارة عظيمة وإهمال شديد وتضييع لأمر عظيم. وإلا فإن الوالد المحترم لهذا الإنسان يحرص على تأمين الغذاء والكساء والمسكن، ولا يفرط في شيء من ذلك، بل لو تخلف في واجب من الواجبات المدرسية لغضب عليه ونهره، بينما في أموره العبادية لا يبالي بذلك، وهذا يترتب عليه مثل وجود هذا السؤال. نعم. يقول: لم يسعفني الوقت لصلاة ركعتي الفجر قبل الصلاة، ودخلت في صلاة الصبح، فكيف التصرف؟ التصرف أنه بعد أن تؤدي الفريضة تأتي بالراتبة تصليها بعد الفريضة، وإن أخرتها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار مترين فهذا هو الأفضل، لكن إذا كنت تخشى أن تنساها فإنك تصليها بعد أدائك للفريضة. يقول: هل ترفع اليدين مع التكبير في صلاة الجنازة؟ نقول: نعم، ترفع اليدين مع التكبير في صلاة الجنازة وفي صلاة العيد. يقول: تحية المسجد الحرام الطواف، فهل على الإنسان الطواف قبل الجلوس في كل وقت؟ نقول تحية المسجد الحرام الطواف إذا أراد أن يطوف، فإذا كان لا يريد الطواف يصلي ركعتين ويجلس في أي مكان. هذا يقول من فعل مخالفة في الإحرام هل هو مخير بين الصدقة والصيام والنسك أم أن هناك شيء معين؟ المخالفات مختلفة، وإذا كنت عملت شيئا منها فاذكر ما عملت لنبين لك ما يترتب على فعلك. يقول هل الجشاء ناقض للوضوء؟ نقول لا، الذي ينقض الوضوء هو القيء، قيء ذراع ودسعة الذي يخرج من فم الإنسان دفعة ويكون بعيدا، هذا هو الذي ينقض الوضوء. هذا يقول انني التقيت باحد الاشخاص في الحرم وتكلم في حق ابن تيمية وقال ان تسميتكم له بشيخ الاسلام خطأ وانه يهاجم الامام علي بن ابي طالب، فهل هذا صحيح؟ نقول هذا كذب، والذي قال لك هذا الكلام صاحب عقيدة فاسدة ومن اصحاب الضلال، والا فشيخ الاسلام ابن تيمية هو من أئمة أهل السنة الذين يحفظون لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه منزلته العالية، فهو رابع الخلفاء الراشدين، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، ويحترم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم. شيخ الإسلام لا يصدر منه انتقاص لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع، وإنما يترضى عنهم ويدعو على من قدح فيهم من الشيعة والإباضية والخوارج وغيرهم من فرق الضلال الذين يغلون أو يهاجمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. يقول إنسان مسافر أدرك مع الإمام ركعتين من صلاة العصر فسلم مع الإمام، ماذا عليه الآن؟ عليه الآن أن يعيد الصلاة، لأن الإنسان الذي يصلي خلف إمام يتم يلزمه الإتمام، فالإمام الذي صليت معه صلى أربعا وأنت لم تصلي إلا ركعتين، فالواجب عليك أن تصلي أربعا بعد أن يسلم الإمام تقوم وتأتي بركعتين، فلما لم تأتي بها فنقول أعد الصلاة، وإذا كنت مسافرا تعيد الصلاة ركعتين منفردا، لأن صلاتك السابقة غير صحيحة. يقول صلاة الأوابين هل هي بعد المغرب أو الضحى؟ صلاة الأوابين هي الصلاة حين ترمض الفصال، يعني تبدأ حرارة الشمس في الضحى، أي أن الإنسان يؤدي صلاة الضحى في عندما تبدأ حرارة الشمس، عندما تتضايق صغار البقر والإبل ونحوها من حرارة الشمس، ترمض يعني تحس بالرمضاء وتبحث عن الظل، يعني في حدود من الساعة مثلا العاشرة وما حولها وما فوقها، هذا يسمى أداء سنة الضحى في هذا الوقت، هي صلاة الأوابين. يقول بني مسجد في بلدي على مقبرة بجانب القبور وليس أمامه قبر لكن الأرض موقوفة للدفن، فهل تجوز الصلاة في مثل هذا المسجد مع الخشية أن تصبح فتنة بين المسلمين في هذا البلد؟ المفروض أن يفصل المسجد عن المقبرة ويكون بينهما فاصل من طريق أو غيره، ولا تكون المسجد داخل المقبرة. إذا كان المسجد داخل المقبرة لا تصح الصلاة فيه إلا الصلاة على جنازة فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. فإذا كان المكان مخصص للمقبرة فلا يبنى فيه مسجد، وإنما يكون مفصولا عن المقبرة وليس داخل جماعة.